إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين رسولي قال اتقوا الله. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أنزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم، فمن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس إِنَّ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وهو على كل شيء.